وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب فضائل القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. ذكره البخاري، وقال الحافظ ذكر البخاري دون نسبة، وقال الحافظ أورده ابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومعنى أمين عليه بمعنى الشهيد لما فيه من الحق، والرقيب على ما أدخل فيه مما ليس منه، وما كتمه أيضا أهل الكتاب من كتبهم. فالقرآن شهيد على هذه الكتب، مصدق لما فيها من الحق، وأعظم ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى وتصديق أنبيائه ورسله. وما زالت هذه الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب تتضمن أن أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي دعوة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك لا شك أن هناك من الشرائع ما لا يبدل ولا ينسخ، تحريم الزنا والظلم والقتل بغير حق ونحو ذلك، فهذا مما اتفقت عليه هذه الكتب وما زال موجودا فيها. فلا يزال في التوراة أن الوصية الأولى: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. والوصية الثانية: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إن كانت ذكرت أن تحب لقريبك. والوصية الثالثة: لا تسرق. والرابعة: لا تزني ولا تقتل. خامسة: وهكذا. فهذه مما صدقها القرآن وبين ما تضمنته هذه الكتب من هذا الحق. ومهيمن عليه أمين عليه، والأمين الرقيب الشهيد. وأصل هيمنة الحفظ والارتقاب. تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه. فالمراقبة الرقيب عليه، وهو نفس معنى الأمين، يعني كلامه مصدق فيه. إذا قال هذا أخطأ في هذا وأصاب في هذا، زي بالضبط كده المراقب في لجنة مثلا على الناس يمتحنون، فيقول: هذا الطالب قد غش، لأن كلامه مصدق فهو مستأمن عليه، جعل أمينا عليه، يعني يراقبه وكلامه مصدق عليه. فلو قال غش والمراقب ضبطه يغش، يعني يثبت ذلك لأنه أمين عليه. إذا قال هذا قد أدى الامتحان بطريقة جيدة، يبقى هو كذلك يعني كلامه مصدق فيه. فالقرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، بمعنى أنه يشهد لما فيها من الحق، ولما زيد يشهد على ما زيد فيها من الباطل مما غير عن وجهه وبدل وحرف. فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا الكتب التي بين أيديهم بالحذف والزيادة والتغيير المعاني وتغيير الألفاظ. حذفوا أشياء كتموها وكتبوا أشياء من عندهم وأدخلوها في الكتاب، وغيروا أشياء عن معانيها. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق من ذلك، وأبطل الباطل، وجعل القرآن مهيمنا على هذه الكتب. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا الكتاب أعظم من الكتب التي قبله، وحفظه الله سبحانه وتعالى. فهذا يقتضي أن يهتم الإنسان بالقرآن العظيم أعظم اهتمام، ويستغني به عما سواه. فإن القرآن يكفينا عن كل الكتب السابقة، وفيه ما تضمنته من الحق والحكمة وزيادة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. قل بفضل الله بأن جعلك مسلما، أنت مسلم، هذا فضل من الله، وبرحمته جعلك من أهل القرآن، ودرجتك من القرآن على حسب اهتمامك به، على حسب ما تحفظ. فالذي يحفظ آية واحدة هو منتسب إلى القرآن، لكن الذي يحفظه كله هو من أهل القرآن، وعلى قدر قربك وبعدك من ذلك تكون أكثر فرحا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. كذلك الاهتمام بتفهم معاني القرآن وتدبر ما فيه، فإن ذلك يجعلك من أهل القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإسلام وأن جعلكم من أهل القرآن تفرح بذلك، هو خير مما يجمعون، هذا الذي فضلك الله به خير من الدنيا التي يجمعها أهل الدنيا من الكفار وغيرهم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأنه يعالج أمراض القلوب، قلوب البشر فيها من آثار الجهل والظلم الذي كان عليه الإنسان قبل أن يهيئه الله عز وجل. فالإنسان ظلوم جهول، إنه كان ظلوما جهولا، ففي بقايا من بقايا الظلم والجهل تظلم عالقة بالقلب، القرآن هو الذي يعالجها، شفاء لما في الصدور، يذهب الظلم والجهل، يذهب الغي والضلال. كل أمراض القلوب علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورحمة للمؤمنين، وذلك أنهم إذا التزموا به وعملوا بما فيه فإنه سبب رحمتهم في الدنيا والآخرة، سعادة وراحة في الدنيا وجنة عند الله عز وجل في الآخرة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لإعراضهم القرآن إذا سمعوه كذبوا به واستهانوا به واستهزأوا به والعياذ بالله، فيزدادون خسرانا فوق خسرانهم. وسبحان الله، ما الذي جعل القرآن يزيدهم خسارة؟ خبث القلوب، فساد القلوب، ما في القلوب من الكفر والضلال والظلمة هي التي تفسد ويؤدي إلى أن الخير الذي يأتيها ترده والعياذ بالله. كالأرض الخبيثة إذا وضع فيها أو أتى عليها خير لم تزدد به خيرا، بل ربما زادتها شرا. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، هو القرآن. فلماذا يعني يبتعد الناس عن مصدر النور الحقيقي الذي تستنير به القلوب، تعلم به الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال؟ بقدر اقتراب الإنسان من القرآن، بقدر ما يكون عنده من النور في قلبه ليعلم الحق من الباطل ويعلم طريق الهدى من طريق طرق الضلال. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. البعض يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالنور، وهذا حق في نفسه، لكن هل هو المقصود بالآيات؟ الظاهر لا، الظاهر أن هذا من عطف تعدد الأوصاف، كما أنك تقول أحمد مثلا أو محمود رجل شجاع وكريم وطيب، وتقول أوصاف متعددة وتجمع بينها بالواو، لأن الله، نقول هذا هو الراجح في هذه الآية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. التغاير هنا لتغاير الصفات، كتاب بين، مكتوب كتاب لأنه مكتوب، ومبين يبين منه الحق، وهو مفروض على العباد، لأن الله قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قال يهدي به ولم يقل بهما، وهذا يعني يدل على أن المقصود بالنور هو القرآن، والكتاب المبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، هذا حق، وليس معنى ذلك كما يزعم أهل البدع والضلال من الصوفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلق من الطين، أو أن الرسول خلق من النور. وأنه لم يكن له ظل، وأنه يعني قال أتدري أول ما خلق الله يا جابر، قال الله ورسوله قال نور نبيك يا جابر. هذا كله من البدع والضلالات المنكرة والأحاديث الضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلله أصحابه، مسألة ما كانش له ظل هذه في الأرض، كلام يعني فاسد ولا دليل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم نور بالآية الكريمة، قال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. فهو سراج منير فعلا، يعني السراج هو النور الذي يضيء، فهو ينير للناس، لكن ده أمر للقلوب وليس للعيون المحسوسة. الأمر ليس حسيا بالنسبة للعيون، هو فعلا تحس به القلوب. لو قلنا حسي بقى كلام صحيح، حسي لكن للقلوب، القلوب تشعر فعلا وتجد أثر النور الذي يعني أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوكه عليه الصلاة والسلام هو نور لها كذلك. وليس معنى ذلك أن الرسول ليس بشرا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالذي يريد أن يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقته ملائكية مبطل، مخالف لصريح القرآن، ومكذب لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الناس، خلق من الطين والماء كما خلق سائر الناس، ولكن كونه نورا عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه ينير الطريق للقلوب، تعرف به الحق من الباطل كما ذكرنا. لكن هل هذا هو مقصود الآية؟ الراجح أن المقصود أن القرآن هو النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال وقال الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. سمى الله القرآن ذكرا وجعله مباركا، يعني مبارك يعني كثير الخير، خيره دائم، أنزله الله سبحانه وتعالى. وهو ذكر لأنه يذكر بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولأن من قرأه فقد ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي شرفكم وما تذكرون به. وقوله عز وجل بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم. هذا قول جمهور المفسرين من السلف. كتابا فيه ذكركم، التفسير الثاني بمعنى ما تذكرون الله به، يعني التفسير الأول ما تذكرون به في الناس، بمعنى أن الأمة إنما شرفها وعزها وأن يكون لها شأن بهذا القرآن العظيم. لا شأن للأمة ولا وجود لها ولا حياة لها بغير القرآن. لو أن الناس هجروا القرآن لصاروا أحقر الشعوب وأحقر الأمم وأكلتهم الأمم جميعا. وهذا والله الذي يعني أدى بالمسلمين عندما ابتعدوا عن القرآن، أدى بهم إلى أن يكونوا مغلوبين من شر الأمم والعياذ بالله، أمثال اليهود المجرمين. فإن يعني أن ينتصر اليهود على المسلمين بسبب ابتعادهم عن القرآن، ولذلك هم حريصون أتم الحرص أن يظل الصراع بينهم وبين المسلمين بعيدا عن الدين والعياذ بالله، لأنهم لو دخل الدين في المعركة في حس المسلمين فسوف تتغير الموازين. وهذا أمر لا شك فيه، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فشرف الأمة في هذا الكتاب أن يكون لها شأن في العالم وفي الوجود بالقرآن. بابتعادها عن القرآن تفقد شرفها وعزها وكرامتها. نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى شرفهم. باب فضل تعلم القرآن وتعليمه. عن شعبة قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن عثمان شعبة الراوي، عن عثمان قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه محمد الإمام البخاري رحمه الله، حديث أخرجه البخاري. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن السلمي ذلك أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. يعني ما شاء الله، من خلافة عثمان بن عفان، خلافة علي بن أبي طالب، خلافة الحسن رضي الله عنه، خلافة معاوية 20 سنة كاملة يعني، وابنه يزيد 4 سنوات، الحجاج، وبعد ذلك مروان، وبعد مروان عبد الملك بن مروان. هو في عبد عهد عبد الملك كان ايه؟ كان الحجاج. يعني كم شهد، سبحان الله. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك ان الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه، الجامع بينهما مكمل لنفسه ولغيره، وجامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، اللي بيعرف يقرأ هو المجود فقط أفضل من الفقيه العالم بالأحكام، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس. نقول خيركم، الصحابة كلهم كانوا إيه؟ فقهاء، فأفضلهم من كان إيه؟ متعلي أقرأهم. يقول: لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه سجية لهم، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. ده مما لا شك فيه، الناس بعض تحتج بهذا الحديث على إيه؟ على فضل مثلا التجويد مثلا، هذا بعض معاني تعليم القرآن، وإلا فالمقصود الأعظم من القرآن فهم معانيه وتدبر ما فيه وإعمال آثاره في القلوب، فهذا هو الفقه الحقيقي وهذا هو العلم الحقيقي. فالذي تعلم القرآن بهذا الاعتبار وعلمه للناس هو أعلم، هو خير الناس، وليس الذي مجرد أتقن له الحروف. هذا له مشاركة، ولكن نسبة لا شك، يعني لا وجه المقارنة بين هذه النسبة وهذه النسبة، أو مثلا محفظين القرآن مثلا كان هذا الناس تفهم ذلك على أن هذا هو أفضل الأمة على الإطلاق، ليس كذلك. وكم من محفظ وقارئ ومتقن يقيمه كالسهم وهو لا يجاوز حنجرة. ولذلك العلم بالقرآن ليس مجرد القراءة فقط. الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب السلمي، وسمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء جمعته فقد قرأته. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحذف الهمزة فيقال: قريت الماء في الحوض، أي جمعته. وقرأ ابن كثير: القرآن، وقرأ به الشافعي، وقال: ليس هو من القراءة، إنما هو اسم لهذا الكتاب. هذا وجه يعني عند الكثيرين يعني أو عند الأكثر، إنه ليس من جهة القراءة بل إنما من جهة الجمع، أن القرآن مجموع فيه ما يحتاج إليه الناس. أخرج الخطيب البغدادي عن ابن عباس أنه قرأ على أبي، وقال ابن عباس: وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: قرأت على إسماعيل بن سقطان، وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموس، ولم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرأ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل، يهمز قرأت ولا يهمز القرآن، وإذا قرأت القرآن بهمز قرأت ولا يهمز القرآن، إسناده حسن. يعني اسم، ولا مانع أن يكون اسما للقرآن مأخوذ من القراءة، اللي هو الوجه الثاني في تسمية القرآن بالقرآن. وذلك لأن ليس يعني إنما هذا يعني كما أن كل ما كتب الكتاب سمي كتابا لأنه كتاب يكتب ولأنه يفرض، وليس كل ما كتب يسمى الكتاب اللي هو بالألف واللام المعهود يعني. وكذا التوراة من الإيضاح والبيان أصلا، وان و يعني من التو من ال يعني وأورى النار، يعني جعلها تشتعل وتضيء. فالتوراة منيرة ومضيئة، والإنجيل من النجل، ويقال بمعنى البشارة، ويقال أيضا بمعنى اللي هو البيان والإيضاح أيضا، إنه إذا وضح الخروج والبروز. فهذا وجه التسمية، ولا مانع من أن يكون ذلك مأخوذ كما ذكرنا من ذلك. لكن الأكثر أن القرآن سمي القرآن لأنه مجموع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وما يحتاج إليه الناس. باب فضل قراءة تلاوة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والتلاوة تقرأ على تطلق على القراءة وتطلق على الاتباع، وأن أتلو القرآن يعني أتبع القرآن، وتطلق أيضا على الذي يقرأ القرآن. ولا شك أنه لن يكون متبعا للقرآن إلا بإيه؟ إلا بأن يكون قارئا له. لأن كيف يتبعه ولا يعلمه؟ لابد أن يتعلمه فيتبعه. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. هذا حديث متفق على صحته. السفرة الكرام البررة الملائكة، سأتي. أي مثل قوله مثل الماهر أي صفته، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد له أجران. الرواية دي توضح الرواية السابقة بتاعت مثل. السفرة هم الملائكة، سموا سفرة لأنهم ينزلون بوحي الله. سفير، سفرة، سفراء، لأنه ينزل بالرسالة. يقول: ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس، كالسفير الذي يصلح بين القوم. يقال سفرت بين القوم أي أصلحت بينهم، ومنه قوله سبحانه: بأيدي سفرة. ويقال السفرة الكتبة، واحدها سافر، سمي الكتاب سفرا لأنه يسفر الشيء ويبينه، وسمي الكاتب سافرا لأنه يبين الشيء ويوضحه. ومنه إسفار الصبح، كقال الله سبحانه وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الكتاب يسمى أسفار لأنه أي كتبا، واحدها سفر لأنها تبين الحق. السفرة الكرام البررة جمع بار، يعني الملائكة، الحافظ القرآن الماهر به الذي يتقن القراءة مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أجر القراءة وأجر المجاهدة، يعني الإنسان لما يجد نفسه لا يعني يجد نفسه لا يحسن القراءة لا ييأس، بل يستمر على القراءة لأن له في كل قراءة أجران. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة. الأترنجة دي أحد وجوه هذه الكلمة، في الأترنجة والأترنجة. وقد يقال أترجة، وقد يقال الترجة. قال: مثل الأترنجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل الذي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة، ده فاكهة طيبة الرائحة طيبة الطعم. هي أنا مش عارفها، يقول التفاح، بس التفاح ما لهش ريحه قوي يعني، قد يكون. ها قلتوا لي لا، بيقول لك تزاد فيها النون دي وجه من الوجوه. قال: مثل كمثل الأترنجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر يعني المنافق، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبعضهم بقى كمان حنظله منتنه، لما يطلع منه كلام ايه، كلام خبيث بقى يبقى حنظله منتنه بقى، حنظله وانتنت كمان. قال: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، ان لم يصبك منه شيء اصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل الكير، ان لم يصبك من شراره اصابك من دخانه. صاحب الكير اللي هو الحداد، عمال يضرب الحديد يطلع شرار، يا يحرق ثيابك يا يطلع دخان خبيث الرائحه، والعياذ بالله. صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء، يعني اما ان يحذيك يديك مجانا، واحد بيبيع عطور ساعات يروح من كتر عطور عنده يروح جاي موزع عطور على الناس، ده اللي هو احسن منك، جليس اللي هو افضل منك فيعطيك مجانا، واحد زيك وزيه ممكن تشتري منه، وهذا من تنتفع به وينتفع بك، وعلى الاقل ان كان دونك حتى في القدر فلن تجد منه الا الخير، هذا الذي يصيبك منه الايه، الرائحة الطيبة اصابك من ريحه. اما جليس السوء فاما ان يكون شرا منك يجرك الى الشر والفساد، ولو لم يضرك من هذا لوجدت منه الريح الخبيث، الكلام المنكر والفعل المنكر. هذا حديث متفق على صحته. ربنا يجعلنا كذلك. قال الطيبي: اعلم ان هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه الا تصويره بالمحسوس بالمشاهدة، ثم ان كلام الله تعالى المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره، وإن العبادة متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ، ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي وهو منافق جاهل، ومنهم من له تأثير ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي، أو بالعكس، العكس اللي تأثر باطنه دون ظاهره وهو المؤمن الذي لم يقرأه. إبرازه هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في الحديث، ولم نجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المشبهات والمشبه بها وإرادة واردة على التقسيم الحاصل، لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن، والثاني لو غير مؤمن إما منافق صرف أو ملحق به، والأول إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها. على هذا قس الأثمار المشبهة بها. وروى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن يتمنى ما عند أخيه وليس تمني زوال النعمة، فهذا حرام بالإجماع ولو في القرآن، بدأ أشد، يعني الذي يتمنى أن يزول القرآن من صاحب القرآن ده مذموم أعظم الذنب، كاره لدين الله. لكن هنا الغبطة، لأن الحسد قد يطلق على الغبطة، فهو لا يشرع الغبطة، لا تشرع الغبطة إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. يبقى أتاه الله القرآن ونام عليه، إنما إيه، أتاه الله القرآن فهو يقوم به ساعات الليل وساعات النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، أي في طاعة الله عز وجل، فهذا هو المشروع. أما الغبطة في أمور الدنيا، أحد شاف واحد عنده عربية قال يتمنى أن يكون لي عنده مثلها، شاف واحد عنده عمارة يتمنى أن يكون عنده مثلها، شاف عنده وظيفة وجاه عند الناس تمنى أن يكون عنده مثلها، فهذا إذا لم يكن مع تمني زوال النعمة حمك الله فليس بمشروع. أحسن أحوالي أن يكون مباحا، وظاهر القرآن يدل على أنه خلاف الأولى على الأقل، لأن الله قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لكن الذي يعني يستحب في ذلك ويثاب عليه الإنسان أن يتمنى ما لأخيه من القرآن والعلم، وما ينفقه في سبيل الله من النفقة في الطاعة. يتمنى الأمر دوت لأن ينفق، يعني يجعله في لله، ليكون لله سبحانه وتعالى. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فبين أن قيامه بالكتاب هو عمله وفعله. يعني إيه يقوم به أنا الليل؟ يقول عملت مثل إيه؟ ما يعمل. سمع به، سمع بيقرأ القرآن في بيته، وسمعه أيضا يلتزم به في حياته. قال أبو رزين: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه ويعملون به حق عمله. عن أبي هريرة وعن مجاهد مثل ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه، في بيته يعني، ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. الخليفة الحامل من الإبل، ويعني إذا مضى عليها نصف أمدها يعني كبير، يعني أو شكت أن يعني ظهر حملها، فهي غالية جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم: هل يحب إذا رجعتكم إلى البيت يلاقي في البيت ثلاث جمال، ثلاث ناقات حوامل، دي أغلى حاجة عندهم؟ فقلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. يعني لو قرأ روح البيت أرى في الصلاة ثلاث آيات، يعني قل هو الله أحد أربع آيات، لو قرأ إنا أعطيناك الكوثر فهذا خير من إيه؟ النهاردة الإبل اللي هي الحوامل دي ممكن تبقى 2000 جنيه مثلا. حد يحب يبقى عنده 6000 جنيه في البيت يروح يلاقي 6000 جنيه في البيت، 8000 جنيه في البيت، يروح يقرأ قل هو الله أحد يبقى عنده خير من إيه؟ من 8000 جنيه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سليمان الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة. كأنه يقال لصاحب القرآن هو الحافظ له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها. القراءة هنا بمعنى الحفظ كما فسرها الخطبي رحمه الله. ويحتمل أن يكون على المعنى للقراءة، والله أعلم. وعن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ إذا كان هذا في من قرأ القرآن، فمن كان يعمل به فهذا أعظم. الحديث فيه ضعف. غريب وسهل، والغريب حديث غريب وسهل، وسهل بن معاذ الجهني عن أبي زبال بن رفاء الضعيف، وشيخه سهل بن معاذ الجهني ضعيف. عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. حديث حسن بكثرة الطرق، أي لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. قال أحمد بن حنبل: لو معناه لو كان القرآن في إهاب، يعني في جلد، في قلب رجل، يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسه النار. وقال أبو عبد الله البوشنجي: معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. قال رحمه الله: هذا كما يروى عن أبي أمامة قال: احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. وذهب بعضهم إلى أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم علما لنبوته كالآيات في عصر الأنبياء من كلام الموتى أو الدواب ونحوه، ثم يعدم بعدهم. يعني كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون القرآن في جلد ما يتحرقش. وقال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال الحسن: فضل القرآن على الكلام كفضل الله على عباده. وقال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.